مع أن هذا الحديث يجرنا عن الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن نحصل على ملامح لمنهج هذه الطائفة؟ هي كثيرة، يمكن أن نجملها في أنها تتبع الكتاب والسنة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في بعض روايات الحديث حيث الاستراق، وأنها تحيي الدين وتجدده بل وتقاتل عليه. جاء في بعض الطرق الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فهم يحيونه أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وجهادا في سبيل الله عز وجل. هذا أعظم ما يميزهم، أنهم أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع، وأنهم أهل دعوة كما ذكر الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فهم أهل دعوة وأهل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهم أولى الناس بقوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويترقى أمرهم ودعوتهم من بيان الحق وتبليغ السنة وأحيائها، سواء منها السنة الاعتقادية أو العملية أو القولية، إلى أن يصل الأمر إلى إنكار المنكر باليد، ثم إلى أن يصل إلى جهاد الكفار والمنافقين وهو أعلى درجات الجهاد. كل ذلك من صفات أهل السنة والجماعة. كما أن من أعظم ملامحهم وأهم صفاتهم التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الخلق، تخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم، وهم يجمعون بين صحة الاعتقاد وصحة المنهج الدعوي واستقامة الأخلاق والسلوك والمعاملة مع الخلق. ويترتب على ذلك أنهم أعدل الناس مع الناس، وأنه حتى لو اختلفت الفرق فإن الذي يحكم بينهم وينصف بينهم هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أعظم من قام بقول الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهم أعدل الناس وهم أرحم الناس بالناس، ولذلك من عدلهم ومن رحمتهم فإنهم يخطئون ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك من دون أن يعني كفرت الشروط وانتفت فيه النوعان.